أمنية. إذا قدر الله لي أن أعود وأطوي أوراق هذا السفر وأرجع للبيت، بيت القديم، وأهبط من ذلك المنحدر، فإني سأحضن كل الوجوه وألثم في البيت كل الصور، وأزرع ما عشت أغلى الزنابق، أروي بماء العيون الزهر، وأطلق قلبي الجديد الجديد ليلعب في الريح تحت المطر. إذا قدر الله لي أن أعود ومد بعمري مدا قليلا وأكرمني باحتفاء الوصول وبلغني مائي السلسبيل وأذهب عني عناء السنين وأمرع هذا الفؤاد المحيل وأسكنني بعد طول الرحيل بأرض الأحبة ظلا ظليلا فإني سأنشد شعري الجديد وأزرع في ضفتيه النخيل وألجم هذا الجواد العنيد وأسكت في مقلتيه الصهيل. إذا قدر الله لي أن أعود وألقى الصباح وألقى المساء وأغمر وجهي بماء الغدير وأبصر فيه ارتعاش الضياء وألقى دجاجات أمي هناك وديكا تضج به الكبرياء وكفا يسافر فيها الحنان ووجها يسافر فيه الدعاء وكوخا تلمست فيه الحياة وفيه تنسمت عطر الإخاء وشبابة في اخضرار الربيع وزيتونة لا تمل العطاء فإني سألغي فصول الرحيل فلا في الخريف ولا في الشتاء. شعر الشاعر الفلسطيني محمود مفلح. نلتقي غدا مع قطرة جديدة من قطرات الندى. عزة سعد الدين.